جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك سانا. يقول: ما تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ أنا لست جيد في التفسير ولا أحط به إلا قليل منه أو أقل من القليل، لكنني سمعت أثرا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرون على غير تفسيرها، يعني أن الظاهر منها حسب ما يتبادر للذهن أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه غير مسؤول عن غيره، فليس مسؤولا عن غيره، هذا هو الذي يتبادر للذهن. ولكن بين لهم رضي الله عنه أن الإنسان إذا اهتدى وعرف الحق مأمور بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس معفى عن ذلك إلا إذا عجز، تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على حق أطرا ولا تقصرنه على حق قصرا، أو ليضربن الله قلوبكم بعضكم في بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل. إذن يكون معنى هذه الآية أنك إذا دعوت إلى الله واجتهدت وعملت ما في وسعك وأجزت، عند ذلك لا يضرك من لم يهتدي ويقبل هداية. أن تدعو وتبين وترشد وتجتهد، لكن إذا لم يقبل منك فلا حرج عليك، لأن الهداية بيد الله. قال عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله عز وجل بين لرسوله أنه ما عليه إلا البلاغ، يعني أن الإنسان لا يفهم من هذه الآية أنه إذا اهتدى بنفسه لا يهمه الآخرون، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان من أهل اليد في بيته أو كان له سلطة، فمن لم يستطع فبلسانه النصح والتوجيه والتذكير، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. يقول السائل: والده تؤلمه رجله وتتعبه حين ذهابي إلى دورات المياه كي يتوضأ، يقول: هل يجوز له أن يتيمم وحاله هذه هو في البيت؟ إذا كان المقصود الوضوء فالوضوء يؤتى له بطشت ويتوضأ في مكانه، وأما قضاء الحاجة فهذا لابد أنه سيأتي، يعني يأخذونه يساعدونه على قضاء حاجته واستنجائه، يبقى الوضوء ساعدوه، لو كان على كرسي أو جالس في الأرض يؤتى بطشت ويصب عليه ويتوضأ أو يوضئونه. اتقوا الله ما استطعتم. فلا يجوز التيمم ما دام لنا أي حيلة نستطيعها، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السؤال: من أدى عمره في شهر شوال هل هو متمتع عليه الهدي؟ إن جلس في مكة حتى يحج نعم فهو متمتع وعليه الهدي، أما إن خرج سافر ثم عاد للحج مفردا بالحج فقط فليس بمتمتع، إذا عاد للحج هو مخير بين أن يتمتع من جديد أو يكون قارن أو يكون مفرد. يقول السائل: أن ابنه بلغ العاشرة، هل له أن يجعل عقيقته، أن يجعل شاة في المرة الأولى لأن ظروفه غير متيسرة، ثم بعد شهرين يعق عن الشاة الأخرى؟ يجوز ذلك إن شاء الله، لأن الأمر ميسر موسع ولا فيه تحديد. اتقوا الله ما استطعتم. حتى لو بلغ 10 سنين يقول، ولو بلغ 70 حتى الإنسان لو ما عق عنه أبوه عق عن نفسه، وتكون صدقة منه على أبيه. يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة نقودا بدل الطعام؟ لا، الطعام طعام والفلوس فلوس. إذا كان زكاة الأموال، فإذا كانت عندك عروض تجارة تقدر قيمتها وتخرج من القيمة، وإذا كان زكاة الفطر فلا بد أن تكون طعام كما ورد. ومن زكى زكاة الفطر فلوس نقود فهو ما زكى. يقول السائل ما حكم قول اللهم إني أسألك بحق نبيك، وما الرد على من يقول أنه من لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يعظمه كما ينبغي أن يعظم؟ كذب القائل هذا، ولكن إذا كان القصد من قوله توسل إليك بنبيك، إذا كان قصده أن يقول توسل إليك بحق إيماني بنبيك ومتابعة له ومحبة له وهو صادق مؤمن به ومتابعا له ومحبا له فلا بأس، أما أن يتوسل بذاته فلا. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله، ولا بالجاه، إنما يتوسل بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته له، كما توسل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة. قال السؤال ما حكم من خرج من مزدلفة ليلة المبيت بها إلى منى ثم رجع إليها بعد ذلك؟ إيش؟ ما حكم من خرج من مزدلفة ليلة المبيت بها ذهب إلى منى ثم رجع إلى مزدلفة؟ إذا رجع قبل الصبح وأكمل المبيت فهو إن شاء الله على حق ما دام هذه استطاعته.